ما حكم الإسلام في رجل يصلي في رمضان ويصوم ولكنه في بقية الأيام لا يصلي رغم تعداد النصح له؟ من لا يصلي إلا في رمضان هو كافر، أو ما يصلي إلا جمعة فقط كافر، حتى يصلي جميع، لأن الصلاة عمود الإسلام فرض على كل مسلم ومسلمة، فالذي يتركها إلا في رمضان أو إلا في جمعة هذا كافر. يجب أن يستتاب، يجب على ولي الأمر أن يستتيب، يعني الأمير أو المحكمة، فإن تاب إلا قتل، قتل كافرا. هذا هو الصحيح من أقوال العلماء. وقال بعضهم إنه يقتل إنما يكفر إذا جهد الوجوب، أما إذا كان لا يجهد فإن استتاب فإن تاب إلا قتل، لكن يقتل حدا لا كفرا. الصواب أنه يقتل كفرا، أما القتل فيقتل على كل حال، إذا لم يتب يقتل على كل حال من جهة ولي الأمر ولو كان لم يجهد الوجوب، لكن الصحيح أنه يكفر أيضا حتى ولو ما جهد الوجوب. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، رواه مسلم في الصحيح. ويقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهذا يعم من تركها جاحدا أو تركها متساهلا، ويعم الرجال والنساء جميعا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.